بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فصل: إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق، ولا يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو وصى له، فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه، وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت ما أو موسرا حرما. عقد هذا الشيخ هذا الفصل الشيخ من أجل العتق بالبعضية، يعني عندما يكون الإنسان بعضا وله أصل، فالولد بعض من أبيه، ذرية بعضها من بعض. فإذا ملك أهل تبرع، يعني إذا كان هذا الإنسان بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه إلى غير ذلك، وملك أصله، يعني ملك والده، ملك أمه، ملك جده، ملك جدته، هذا أصل، أو فرعه ابنه، ابن ابنه، طبعا ابن يشمل لهذا ولده أو ولد ولده، يشمل الذكر ويشمل الأنثى. إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق، يعني بمجرد الشراء صار الأصل حرا. يعني صورة المسألة أن الابن والأب مثلا كانوا عبيدا، عتق الولد قبل أبيه وبعد ذلك صار عنده مال فاشترى أصله، اشترى والده، هل يمكن للوالد أن يكون أبا من جهة وعبدا من جهة أخرى؟ لا، لا يمكن بحال من الأحوال. والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول في محكم تبيانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكيف يمكن أن يخفض الولد جناح الذل لأبيه مع أنه هو السيد عليه؟ إذن الاسترقاط وخفض الذل متناقضان في مسألة واحدة. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. معنى هذا مهما فعل الابن مع أبيه لا يستطيع أن يكافئه بما قدم الأب لولده، بما قدم الأب لولده، لكن هذا الولد يستطيع أن يكافئ والده بحالة واحدة: إذا نقل هذا الولد والده من العبودية إلى الحرية. لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طبعا كلمة فيعتقه ستصبح تلقائيا، مجرد الشراء يكون العتق، ولذلك عبر عنها بالفاء التي تفيد التعقيد، فما إن يحدث الشراء حتى يحدث العتق. أما بالنسبة للفروع، كذلك الأب لو اشترى ولدا له فإنه ينبغي له مباشرة يعتق ذلك الولد. الأب لا يملك ولده والولد لا يملك أصلا. وطبعا استدلوا بذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بعد ذلك قال: ولا يشتري لطفل قريبه، يعني إذا كنت وليا على مال طفل وكان لهذا الطفل أولياء أصول كآباء أمهات أجداد جدات عبيد، لا يمكن لك أيها الولي أن تشتري للطفل هذا الطفل، إنما وضعنا عنه ولي لسبب من الأسباب وهو سبب الصغر. وكذلك لو كان هذا الإنسان مجنونا ووضعنا عليه وليا يتصرف في ماله، أو كان سفيها وضعنا عليه وليا يتصرف في ماله، لا يمكن لنا أن نشتري له قريبه، لأننا بشرائنا القريب فقط نفتت هذا المال، وقد يكون الولد بحاجة إليه. والأصل في ذلك أن الولي يقوم كما يقوم الإنسان بنفسه، ابدأ بنفسك. إذن لا يصح من شراء الولي لأصل العبد أو أصل المجنون أو أصل السفيه أن يشتري له أصوله. لماذا؟ لأنه يؤدي، إذا كان طفلا بسبب الصغر، بسبب الجنون، بسبب السفه، لأنه يؤدي إلى تفتيت هذه الثروة، ولا غبطة له في شرائه أبدا. ولو وهب له أو وصى له، مثلا وهب أو له أو وصى له، فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله. يعني وبالحقيقة جاء إنسان فوهب لمن؟ لهذا الصغير، وهب له عبدا لنفترض. إذا كان هذا العبد أحد أمرين، ربما يكون العبد كبيرا يحتاج إلى نفقة، كبير في السن لا يمكن ولا يرجى منه نفعه، كذلك يحتاج إلى من يخدمه، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مال، عند ذلك لا يقبله الولي ولو كان موهوبا له. فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله. لو كان هذا الرجل عامل يعمل في كل يوم بكذا مثلا درهم، فإننا نقبله. لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة الولد، في مصلحة المجنون، في مصلحة السفي. ويعتق وينفق من كسبه، عند ذلك فإن كان هذا الموهوب عند ذلك كان كاسبا فنقول له في هذه الحالة، إن كان أصلا فهو يعتق عليه وينفق ذلك الإنسان من كسبه. العبد الذي كان أصلا صار حرا وينفق من كسبه. وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال. يعني وإلا إن كان هذا يعني القريب الذي وهب إليه كان كاسبا وكان الصبي معسرا وجب القبول. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي ضرر على الصبي، وإنما تكون نفقته في بيت مال المسلمين، لأن الولد وإن كان صغيرا ومعه مال، عند ذلك نفقة أبيه من مال الصغير. صورة ذلك أن يكون له أم مثلا ماتت فخلفت له مالا، فصار الصغير الآن غنيا والأب فقير، فيجب علينا أن نصرف من مال هذا الولد على أبيه المعسر. أما إذا كان معسرا فعند ذلك الصبي لا يستطيع أن ينفق على أبيه، وهذا الأب صار واحد من فقراء المسلمين، ونفقة الفقراء على من؟ على بيت مال المسلمين، ونفقته في بيت مال المسلمين. طبعا بالنسبة إذا كان هذا الإنسان مسلم، هذا وهو واحد من محاويج المسلمين، أو موسرا حرما، يعني إذا كان هذا إذا كان الصبي موسرا ووهب له ذلك العبد، فإنه سينفق عليه، عند ذلك حرم عليه على وليه القبول لما فيه من الضرر على ذلك الصبي. ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه. ملك في مرض الموت، ملك من؟ ملك يعني والده، ملك أمه، ملك أحد أصوله، ملك أحد فروعه. في هذه الحالة إن هذا الملك بالشراء معنى ذلك تصرف في المال، هذا يضر ببقية الورثة، إلى أي حد يستطيع الإنسان أن يشتري في أحد أصوله أو أحد فروعه إذا كان في مرض موته؟ إلى درجة الثلث ويعتبر كالوصي. وقيل من رأس المال، لأن الشراء صح ابتداء والشرع هو الذي أخرجه عن ملكه، يعني هو لم يبدد المال إنما اشترى عبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هذا العبد من حيز العبودية إلى حيز الحرية، أو بعوض بلا محاباة، يعني كان الأمر بنفس ثمن المثل، قال فمن ثلثه ولا يرث، فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء. يعني نحن ننظر إلى هذا الإنسان الذي يريد أن يتصرف بشراء في مرض موته، عندك حقوق يجب عليك أن تؤديها، فقبل أن تشتري عليك أن توزع المال على الغرماء الذين يطالبونك بالدين، فهذا الدين مقدم على شراء أي شيء على الإطلاق. ولا يرث، فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء، والأصح صحته، ولا يعتق بل يباع للدين. يعني إذا صححنا الشراء وهذا هو الأصح، فعند ذلك حتى ولو كان أصلا فإنه إنما تعلق به ماذا؟ تعلق به دين للغرماء، ودين الغرماء مقدم على ذلك. أو بمحاباة، يعني بأكثر من ثمن المثل، فقد رغى كهبة والباقي من الثلث، إنما يعتق عليه بمقدار الثلث فقط، لأن الإنسان في مرض موته لا يصح له أن يتصرف إلا في ثلث ماله. ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل، وقلنا يستقل به، عتق وسر وعلى سيده قيمة باقي. ولو وهب، يعني السيد، لعبد بعض قريب، مثلا كأب أو أم، وهب لعبد السيد، عندما وهبه فإنه لا يملكه، وعندما لا يملكه فإنه يعتق عليه مباشرة، لكن العتق يسري على من يسري؟ إنما يسري على السيد ولا يسري على ذلك العبد. وعلى سيده قيمة باقي، انتهينا منها. بعد ذلك قال الشيخ فصل: أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه. طبعا نحن نعلم أن العتق نوع من أنواع التصرف، من أنواع القربة إلى الله عز وجل. لو أراد بعض الناس أن يهب ماله في مرض موته لمسجد، لليتامى، للمساكين، أيضا حتى ولو كان لقريبه، عند ذلك لا يعتق إلا، يعني لا يخرج من ذلك إلا الثلث. أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، يعني المال كل المال متمثل في هذا العبد. فإننا نقول صححنا العقد وصححنا العتق، ولكن العتق بمقدار واحد، ما هو؟ الثلث فقط. عندما يموت هذا طبعا فإننا نقول إن هذا العبد ثلثه حر وصية، والثلثان عند ذلك بقي على العبودية، يورث من قبل الورثة. فإن كان عليه دين مستغرق، العبد يساوي 100 وعليه دين 100، فهل تصح هذه الوصية؟ الوصية لا تحسب حتى يحسب المال للتركة، فما هي الحقوق التي للناس والحقوق التي لله عز وجل؟ فإن فضل شيء نقسمه 3 أقسام: ثلث للوصية والثلثين للورثة. فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه، لا، ولو أعتق 3 لا يملك غيرهم وقيمتهم سواء، عتق أحدهم بقرعته، عتق 3 لكن كل واحد من 3 يشكل ثلث المال، والإنسان لا يحق له أن يعتق في مرض موته أكثر من ثلث ماله. يعني كأننا نقول هؤلاء الثلاثة متساوون. عند ذلك ما العمل؟ هل نعتق أي واحد منهما؟ لا، نحن لا نملك أن نجعل لواحد دون الآخرين، لذلك نفعل في هذه قرعة. فإذا فعلنا القرعة وانقطعت المخاصمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا. وماذا الذي فعله؟ جاء أحد الأنصار وهو يعني فعنده ستة من العبيد، وبعد ذلك أعتق هؤلاء الستة عند موته، ولكن لم يكن عنده مال سوى هؤلاء الستة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وزعهم إلى ثلاثة مجموعات، يعني فلان وفلان، فلان وفلان، فلان وفلان، ثم جعل قرعة، والذي خرجت قرعته، يعني اثنان خرجت قرعتهما بقرعة واحدة، عتقا بالوصية، أما الأربعة فبقي الرق عليهما. قال: وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر، ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع. عندما يقول أعتقت ثلثكم وعنده عبيد، عند ذلك نفعل القرعة بالنسبة للأثلاث التي عندنا مهما كان العدد، لا يهمنا ثلاث فأكثر، عند ذلك نفعل القرعة. أو ثلثكم حر، بمعنى أعتقت ثلثكم، كيف نعرف هذا الثلث؟ عن طريق القرعة تماما. ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع، يعني لا نحتاج أن نعتق من هذا الثلث ومن هذا الثلث ومن هذا الثلث، إنما نفعل قرعة واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونعتق واحدا ويبقى الرق على اثنين. وقيل يعتق من كل ثلثه، وهذا على تشوف الحرية إلى كل واحد، صار الكل مبعضون وكل واحد ثلثه حر والباقي عبد. والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية، كانوا يفعلون ذلك، لم يكن هنالك الورق، ثلاث رقع من الجلد يكتب في ثنتين رق رق، وثالثة يكتب فيها عتق، وتدرج في بنادق، يعني تجعل هكذا في طين ويدحى هذا الطين حتى يصبح كالكرة، بحيث لا يستطيع الناظر إليهما أن يميز ما بين واحدة وأخرى. عند ذلك تخرج واحدة، نأتي بواحد مثلا فنقول اجعل على كل واحد من هؤلاء بندقة، بعد ذلك إذا خرج عليه رق فهو رقيق، وإن خرج عليه حر فهو حر عند ذلك. وتخرج واحدة باسم أحدهم، فإن خرج العتق عتق ورق الآخر، أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر. يعني طبعا عندما نقول هذه باسم الأول، فإذا كان رقيق صار في عداد الأرقاء، بقي الاثنان لا نعرف الحر، نفعل الثالثة، فإن خرج الثاني مثلا عبد فهو عبد، بقي الثالث هو الحر. ويجوز أن يكتب أسماءهم ثم تخرج قرعة على الحرية، فمن خرج اسمه عتق ورقا، يعني مكتوب عبد عبد مثلا حر، من أخذ واحدة وخرجت حر، يعني القرعة معروفة كيفما كانت البداية يصح ذلك. وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة، هذا إذا اختلف إذا تساووا في القيمة، أما إذا اختلفوا في القيمة، يعني هذا نستطيع مثلا أن لو كان عنده بقر الآن، وهذا البقر أراد أن يعتق ثلثه للفقراء، كيف نخرج ثلث الفقراء؟ هذه مسألة نقيسها على مسألة العبيد مثلا. وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة، وآخر مئتان وآخر ثلاثمائة، أقرع بسهمي رق وسهم عتق، فإن خرج العتق لدى المئتين عتق ورقا، أو للثالث عتق ثلثاه، أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق، فمن خرج تمم منه أكثر. يعني عندما نجد أن الواحد قيمته 100 والثاني 200 والثالث 300، لو جمعناهما عند ذلك ماذا يوجد؟ صاروا 600. لو خرج الذي عليه الحرية صاحب 200 عند ذلك كان الثلث صحيحا، ولو خرج صاحب 300 قيمته 300 رق عند ذلك صار مبعضا بأي شيء، صار ثلثاه عند ذلك حر والثلث عبد مبعض. ولو خرج صاحب 100 سنعيد القرعة على من؟ لأن هذا 100 إنما يشكل السدس، سنعيد القرعة على الثاني والثالث لنتمم السدس منهما. فمن خرج تمم منه الثلث، وإن كانوا فرق فوق 3 وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا 2 2 كفعله صلى الله عليه وسلم، أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم 100 وقيمة 2 100 و3 100، جعل الأول جزءا والثاني جزءا والثالث والثلاثة جزءا، يعني عبد وعبدين وثلاثة، لكن كل مجموعة قيمتها الثلث. بعد ذلك نخرج قضية المجموعات، أي مجموعة خرجت عليها فهو الرق. وكأن الدرس الآن تحول إلى مسألة القرعة يعني، والاثنان جزءا والثلاثة جزءا، وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء، ففي قول يجزؤون 3 أجزاء 1 1 و2، فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث، أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر. وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثالث. يعني عندما نقول نحتاج إلى 1 ونصف 1 وثلث على حسب القضية، فإننا نفعل الرقعة أولا لنخرج العبد كاملا، ثم بعد ذلك نفعل مرة ثانية من أجل جزء العبد. قلت أظهرهما الأول والله أعلم، والله أعلم. والقولان في استحباب وقيل إيجاب، يعني هل هذه القرعة الآن مستحبة في هذا الشكل أم هي واجبة؟ يعني نحن المقصود أن نصل إلى الثلث بالضبط، أما بالنسبة للإيجاب فإنه أقرب لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتق، قال أنا اعتقت عبيدي، نحن نعلم أنه ليس عنده إلا العبيد، نحن نرتب بعض الحاجات التي بقيت فوجدنا صرة مال تعود إليه، هذه الصرة تعادل ثلثي المال، والعبيد الذين كنا اعتقنا ثلثهم وبقي الباقي عبيد ماذا نقول لهم الآن؟ أنتم كلكم أحرار ببقاء الثلثين. ولهم كسبهم من يوم الاعتاق، يعني الكسب من ساعة الموت من ساعة العتق، يعني إذا كان العتق معلق بالموت أو كان قبل ذلك، كان كل واحد يشتغل مثلا 100 يصرف على نفسه 30 ويجعل 70 لمن؟ للورث. نقول الآن 70 الباقية من كل يوم تعود إليه لأنه كان حر من ذلك اليوم، وإنما أخرنا لوجود الماء. ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم، لأنه عندما أنفق عليهم أنفق على ملكه صورة. وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع، يعني خرج بما ظهر له ربما عبد آخر بعد أن أعتق الثلاثة كذلك أقرع معهم، ومن عثق بقرعة حكم بعتقه من يوم الاعتاق، يعني لا يوم نقرر، من ساعة الاعتاق من اللحظة الأولى التي تلفظ فيها هذا الإنسان في مرض موته بالعتق عند ذلك يعتبر حرا من تلك الساعة. لماذا؟ ربما يكون له قريب ومات فالرق مانع منه، الإرث الآن لا نقول هذا رقيق بل هذا حر، وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث. الكسب الذي باعتباره حر، كل كسب يكسبه والعمل الذي يعمله لمن؟ له لا لغيره. ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده. يعني من بقي رقيقا عند ذلك يوم الموت، هذا يوم الإرث، نجعل كم قيمته؟ قيمته 10 أو 20، حسب من قيمة الثلثين الباقيين هو وكسبه أيضا، لأن كسبه يعتبر لصالح من؟ لصالح الإرث في هذا لا الحادث بعده. إذا كان حادث بعد الموت فإن الإرث إنما يكون من بعد الموت، فالكسب الحادث إن كان بقي عبدا فلورثته، وإن كان قد ظهر حرا فمن يوم عتقه. فلو اعتق 3 لا يملك غيرهم، قيمة كل 100 وكسب أحدهم 100، أقرع. يعني اعتق 3 لا يملك غيرهم، قيمة كل واحد منهم 100 درهم وكسب أحدهم 100، أقرع. فإن خرج العتق للكاسب عتق وله 100، لأننا قلنا من أي وقت هو؟ من لحظة التي عتق بها. وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع، فإن خرجت لغيره عتق ثلثه، وإن خرجت له عتق ربعه، وتبعه ربع كسبه. الآن المسألة، أعتق 3 لا يملك غيرهم، قيمة كل 100 يعني 300 قيمة العتق، وكسب أحدهم 100، صار الآن هذه 100 أضيفت إلى ماذا؟ إذا كانوا على بقاء العبودية أضيفت إليهم، فصار كأنه زادوا في هذه الحالة. فإن خرج العتق للكاسب الذي أخذ 100 عتق وله 100، لأن المال من أي وقتين يعتبر؟ من لحظة العتق، ولحظة العتق لم يكن معه 100، فهذه 100 له في حال حريته. أما وإن خرج لغيره عتق غيره لكن بقي هو وله الكسب، فإن عتق ثلثه، فإن خرج لغيره عتق ثم أقرع، لأنه عندنا صار مال، وماذا عندنا أيضا؟ عندنا عبيد. وإن خرج لغيره عتق الغير يعني ثم أقرع ما بينهما، فإن خرجت لغيره عتق ثلثه، وإن خرجت له عتق ربعه، وتبعه ربع كسبه. يعني إذا كان خروج القرعة للعبد كاملا، ماذا أخذ معه؟ أخذ كسبه من ذلك الوقت. وإن خرج مبعضا أخذ بعض كسبه من تلك اللحظة. ببساطة لو كان عنده الآن كما شرح الشيخ عنده 3 عبيد العتق، ولو كانوا متساوين، لكن الآن نقول إن العتق إنما يحدث من لحظة العتق لا من لحظة القرعة، فلو تأخرنا بالقرعة وكان العتق قد سار وقال أعتقهم لكن لا يعتق إلا من الثلث، ولا نعرف الثلث إلا بالقرعة، الآن الكسب ماذا نفعل به؟ إن خرج صاحب 100 مثلا عند ذلك 100 له، أما إذا لم يخرج صاحب 100 إنما يأخذ كل واحد، لو أخذ مثلا خرج نصفه في القرعة ماذا نقول؟ لك نصف الكسب، لك ربع الكسب، لأن هذا الكسب للمبعض كسبه في حال الحرية له، وكسبه في حال العبودية لمن؟ لسيده. بعد ذلك قال الشيخ فصل في الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، ولذلك هنالك علاقة بين العبد وما بين سيده، العبد يسمى مولى والسيد يسمى مولى، ولذلك إذا مات السيد ليس للعبد شيء، أما إذا مات العبد وليس له ورثة لمن يكون الولاء؟ للسيد. وهذا كله يجري تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى. وهذا ما قاله لسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كيف يحدث هذا الولاء وكيف يعتبر عنصرا من عناصر الإرث؟ فإن الإنسان يرث بأحد أمور ثلاثة: يرث بالنكاح، زوج يرث من الزوجة، ويرث بالقرابة بالعصبات، أبناء، آباء، أعمام، إخوة، وهكذا، أي أبناء عمومة، أبناء إخوة، إخوة، أبناء إخوة، إلى غير ذلك. هؤلاء كلهم يسمون عصب، ويرث أيضا بالولاء ثلاثة أمور. هذا ما سنتكلم به بالغد إن شاء الله، والحمد لله رب